ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد حمادة، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، عضو بنقابة القراء، المدرس بالأزهر، المقيم بالنزل مركز منية النصر. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل الآيات على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنما جعل الفتنة على الذين وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واغفر وما صبرت إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرت واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تحزن عليهم ولا تق في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده والذين هم محسنون والذين هم مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان أسرى بعبدي ذرية من حملنا معه ذرية من حملنا مع روح إنه كان عبدا شكورا وقضينا فإذا جاء وقت أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وقت أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلال الديار وجاد وقتا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا ويدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وجوهكم ويدخل وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون به أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء كان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بل اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن والتجلى في الخلق والعبوان ما أجمل أن يلتقم جمال بجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد حمادة قارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي عضو بحفاظة القراء المدرس بالأزهر المقيم بالنزل مركز مدينة النصر محافظة الدقهلية. خازن الفرشة والإنارة لصاحبها الحاج محمود قبلة قام ظاهر الضيافة والخدمات الفندقية الحاج السيد أبو محمد وأولاده بالفرح.